ثم ذكر أن هذه النبذة يقبح بالإنسان جهلها، أي يعد قبحا في حقه أن يكون بها جهولا. والقبح في اللسان كالقبح في صورة الإنسان، فإن الإنسان إذا رأى ذا صورة سيئة رث الهيئة غير مبال بظاهره نفرت نفسه منه. فكذلك العربي الذي هو العربي الذي طبع لسانه على كلام العربي فيما نظم من قواعد النحو عند أهله، يقبح أن يصدر منه ما يكون ممجوجا تصطك به الأسماع إذا عدل به عن وجه العربية، وربما يغتفر هذا فيما كان له وجها عند أهل العربية أو ما كان لحنا يسيرا. وأما استيلاء اللحن على لسانه حتى يكون الأصل فيه اللحن ويندر فيه صواب النطق بالكلام العربي، فهذا لم يرى إلا في هذه الأعصار الأخيرة التي ينسب فيها أحد إلى العلم ثم تجده يتكلم فيه، فتعد له في كل جملة أكثر من لحن، فمثل هذا لا يغتفر. وأما غيره مما يقع منه اللحن مرة بعد مرة فهذا صار من باب ما لا يستطاع غيره، لأن العامية هجمت على ألسنتنا في حياتنا حتى أبعدتنا عن عربيتنا، حتى صرنا نتكلف العربية، وصار المتكلف بالعربية نحوا ونظما لكلامها يعد متكلفا لهجر الناس العربية وجهلهم بها، فصار الطريق القويم طريقا مائلا عند جماعة ممن ينتسبون إلى العلم، ولو ميزوا لعلموا أن الحال التي نحن عليها من هجر العربية والنفرة منها وبعد نفوسنا عن أصولها هو الذي جعلنا بمنأى عن التلذذ بالعربية نحوا وصرفا ونظما للكلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.